إلى حضراتكم في هذا الموضوع بحيث تكون معلومات في ذهنك مثل جدول الضرب تماما، باعتبارك حصلت على ثقافة قانونية. أول رسالة: يخرج عن ولاية القضاء المصري بعض المسائل ذات العنصر الأجنبي وأعمال السيادة. مستوعبة؟ مستوعبة. اثنين: تتقاسم ولاية القضاء المصري عدة جهات، أهمها جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. مستوعبة؟ ثلاثة: توزيع ولاية القضاء على جهات القضاء يسمى الاختصاص الولائي أو الاختصاص الوظيفي، ويعرف بأنه توزيع ولاية القضاء على جهاته. توزيع ولاية القضاء على جهاته. أربعة: الاختصاص النوعي، توزيع ولاية القضاء العادي على طبقاته. توزيع ولاية القضاء العادي على طبقاته. خمسة: تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 40,000 جنيه، ويكون حكمها نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 5,000 جنيه. 5,000 جنيه. ستة: تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى الآتية مهما كانت قيمتها. أولا: الدعاوى الروتينية. أنا في محاضرة هبة، أنا في محاضرة. تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى الآتية مهما كانت قيمتها. أولا: الدعاوى الروتينية، دعاوى القسمة، دعاوى تعيين الحدود، دعاوى تقدير المسافات. ثانيا: الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف. ثالثا: الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. رابعا: دعاوى صحة التوقيع. خامسا: دعاوى تسليم العقارات. القضاء المستعجل. معلش أنا في الحاضر دلوقتي أطلع أكلمك. القضاء المستعجل. الأسئلة. معنى الأسئلة أي أن هذا الجزء إذا سئلت فيه فلن تخرج الأسئلة عن هذا الموضوع، عن هذه الأسئلة. ما المقصود بالاختصاص الوظيفي؟ ما المقصود بالاختصاص النوعي؟ ضع علامة صح أو خطأ. تقدر قيمة الدعوى بالنقود لتحديد المحكمة المختصة. تقدر قيمة الدعوى بالنقود لتحديد المحكمة المختصة. اثنين: تختص المحكمة الابتدائية بدعوى القسمة إذا زادت قيمة المال المقسوم عن 40,000 جنيه. خطأ. تختص أيا كانت قيمة المال المقصود. تختص بها المحكمة الجزئية.